بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلنا معكم إلى خاتمة متن الأربعين النووية. قال رحمه الله تعالى: الحديث 41. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله، قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 41. عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث فيه شيء من الضعف، وقلنا أن هناك حديث فيه ضعف وهو هذا الحديث، لكن معناه صحيح، وهو قاعدة عظيمة من قواعد الدين. لن يستقيم لك الإيمان ولن يتحقق لك الإيمان إلا إذا كان هواك تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. إذن انظر فيما تهوى، فيما تريد، فيما ترغب، هل يوافق الشرع؟ اتبعه، هذا الإيمان. لا تتبع هوى يخالف الشرع. وهذا فيه دليل أن الإيمان يزيد وينقص، بل قد ينفى. لا يؤمن أحدكم، وقد ذكرنا ضوابط الإيمان في رسالة أول إيمان، قد ينفى الإيمان من أصله. فلا يؤمن أحدنا إلا إذا كان هواه، أي ما يرغب فيه ويحبه، تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، أي تبعا للشرع. وهذا فيه أهمية معرفة الشرع، تعرف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، تطلب العلم، تتعلم، فتعرف وتتبع الشرع. أما أن تتبع الأهواء وتترك الشريعة لأجل هوى في نفسك فهذا من الضلالة. سموا أهل الأهواء لأنهم قدموا الأهواء. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، والعياذ بالله. ليس كل شيء تعشق وتركه. انظر هل هناك شاهدي عدل يدل على صدقه من الكتاب أو من السنة، فخذ به، وإلا لا تتبع هواك. وإن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. عليك باتباع العلم وترك اتباع الأهواء. على كل، لن نبقى كثيرا مع هذا الحديث لأن فيه شيء من الضعف. ثم ختم رحمه الله تعالى بحديث جليل عظيم. أحسن الله إليكم. قال الحديث 42. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا أشرك به شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة في بيان أسباب المغفرة. وغفر الله للإمام النووي يوم أن ختم بهذا الحديث: نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالمغفرة. من أعظم أسباب المغفرة ثلاثة: الأول دعاء الله ورجائه. ولو كنت مذنبا ولو كنت عاصيا لا يمنعك أحد أن تدعو الله، أكثر من الدعاء. ما أعظم رحمة الله عز وجل. مهما أذنبنا يا إخوة، مهما قصرنا، مهما فرطنا، لن يحول بيننا وبين الله شيء. كل الناس إذا خفت منهم هربت منهم، إلا الله إذا خفت منه فررت إليه. ففروا إلى الله، إلجأ إلى الله، وادعوا الله، وابكي بين يدي الله حتى ينجيك الله من هذا الذنب الذي استمر معك لسنوات، وأنت كل ما تريد أن تنجو منه رجعت فيه. ادعوا الله عز وجل. لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لو بلغت ذنوبك ما بلغت، الله لا يبالي ما دعوته ورجوته أن يغفر لك. الثاني كثرة الاستغفار. ما عذب الله رجلا ألهمه الاستغفار، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ما دام تستغفر كثيرا إذن بإذن الله أنت لن تعذب. فأكثر من الاستغفار ولو بلغت ذنوبك ما بلغت. افرض لو أن ذنوبك أتينا بها ووضعنا بعضها على بعض، فمن طولها وصل طولها إلى أنان السماء، إلى سحاب السماء، يغفر الله لك. افرض أن ذنوبك جمعناها مع بعضها فبغى وزنها وزن الأرض، قراب الأرض بجبالها ومحيطاتها، ذنوبك وزنها وزن الأرض، غفرها لك ربي ولا يبالي. وأعظم سبب للمغفرة يا إخوة التوحيد. لو لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها. عبد أذنب ذنوبا سجلت في 99 سجلا، تخيل ماذا كان يفعل في حياتها. تفتح الصفحة الأولى، مد البصر صفحة، مد البصر من هنا ومن هنا ومن هنا، كلها ذنوب وخطايا وسيئات. تقلب الصفحة الثانية، الصفحة الثالثة، السجل الأول، السجل الثاني، 99 سجل ملاها ذنوب وسيئات. لكن لما أتى بحسنة لا إله إلا الله ثقلت البطاقة وطاشت السجلات. إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله الله في التوحيد، الله الله في تعظيم الله. مهما أذنبنا لكن لا نرضى أن يشرك به ولا يدعى معه ولا يرجى غيره سبحانه. هذه القضية أن نصل للمغفرة. ما هي المغفرة؟ المغفرة هي ستر فضيحة الذنب والوقاية من عقوبة الذنب. المغفرة أصلها من المغفر، والمغفر فيه ستر ووقاية. المغفر حديدة يضعها على رأسه المحارب لكي تستره من الطعنات وتقيه من الضربات، ففيه ستر ووقاية. ومغفرة الله أن يسترك من فضيحة الذنب فلا تفضح عند الناس، ويقيك من عقوبة الذنب فلا يعاقبك رب الناس. فأسأل الله أن يختم لنا حياتنا وحياتكم بالمغفرة. تأمل، نحن نعمل نعمل نعمل نعمل بكل هذه الأحاديث لأجل شيء واحد، ثم لقيتني لكي نلقى الله. فما أعظم هذا، أن تلقى الله وقد طهرك الله من الذنب وقد غفر الله لك السيئات. فعليك بكثرة الدعاء خصوصا في جوف الليل وأنت ساجد، عليك بكثرة الاستغفار، أكثر منه. قيل يا إمام نسبح الله أو نستغفر؟ قال الثوب الوسخ هو أحوج للغسل منه للطيب. ثوبك وسخ تغسله ولا الطيبة؟ اغسل، استغفر أكثر من الاستغفار. من كانوا من أصحاب الذنوب مثلنا نسأل الله المغفرة لنا ولكم، هؤلاء عليهم من أكثر من الاستغفار. إذن أكثر من الدعاء، أكثر من الاستغفار، تمسك بالتوحيد حتى تلقى الله. ما عندنا حسنة أعظم منها. اللهم إنا لم نعصك في أبغض ما تكره من المعاصي وهو الشرك، وأطعناك في أعظم ما تحب من الحسنات وهو التوحيد. اللهم فاغفر لنا ما بين ذلك. اللهم إنك أعطيتنا الإسلام ولم نسألك، فلا تحرمنا الجنة والمغفرة ونحن نسألك. اللهم يا رب العالمين، يا إله الأولين والآخرين، إنا نسألك أن تعلمنا ما ينفعنا من هذا الدين، وأن تثبتنا عليه أجمعين، حتى نلقاك مرحومين مغفور لنا أجمعين يا رب العالمين. اللهم انفعنا به واجعله حجة لنا يوم نلقاك. حاول تلخص الفوائد المهمة في هذه الأربعين وتركز عليها وتضع نظرك عليها حتى تجتهد في الأخذ بها. نحن ما درسناها إلا لنتربى عليها. فانظر ملخصها، ثم انظر ما الذي ينقصك منها، ثم احرص عليه كما دلنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون قد ختمنا شرح الأربعين، وأجزتكم بما أجازني فيه مشايخي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.